مبغضا لنفسه. فهذا كافر ايضا. الحاله الثالثه ان لا يكون معتقدا لذلك في قلبه، ولكن قاله من باب المزح فقط، من باب المزح والضحك، هذا كافر ايضا في نص الايه الكريمه. الحاله الرابعه حاله المكره، حاله المكره، اربع حالات. نعم. غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مدارعة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض. إن المكره، عرفت هذا، أنه إذا قال كلمة الكفر فإن كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا لوم عليه ورخص له. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما عدا ذلك، يقول الشيخ، ما عدا ذلك فإنه يكون كافرا، يدخل فيه الصور الثلاث، المعتقد وغير المعتقد، ولكن قاله حفاظا على ماله أو جاهه أو أموره الدنيوية، أو المازح، أو المازح الذي يمزح ويلعب. الدين ليس محل المزح واللعب، وليس فيه مزح ولا لعب. نعم. فالآية تدل على هذا من جهتين. الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومن عداه من الصور الثلاث فإنه ليس بمعذور. نعم. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، أو أما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. هذه فائدة عظيمة. الإكراه ما لا يكون عليه، إنما يكون على الأمور الظاهرة فقط، على الكلام أو الفعل. على الكلام أن ينطق في كلمة الكفر مكره، أو يفعل فعلا من أفعال الكفار كالذبح لغير الله أو غير ذلك، فعل من باب الإكراه، دفع الإكراه، هذا معلوم، هذا معلوم. أما عقيدة القلب فلا أحد يكره عليه، لأن القلب لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكره أحد على الاعتقاد أبدا، إنما الإكراه على الأقوال والأفعال فقط. نعم. عقيدة القلب لا تدخل فيها لأحد، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلبها كيف يشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأمور القلوب هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يتصرف فيه، لا بإيمان ولا بكفر. نعم. وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا أثره على الدين. صرح أنه يكون بسبب الاعتقاد، لأن الاعتقاد لا أحد يقدر على تغييره. أو الجهل أو البغض للدين. الجهل أيضا ليس بعذر إذا كان بإمكان الإنسان أن يتعلم، فالجهل ليس بعذر، إذا قال كلمة الكفر جاهلا بمعناه وهو يمكنه أن يتعلم، العلم موجود عنده لكنه هو ما اهتم بهذا، لا يعذر بالجهل لأنه مفرط. نعم. أو البغض للدين، أو هو لا يبغض الدين، قال الكلمة وهو لا يبغض الدين يحبه، لكن هو لم يكره على هذا الكلام فهو يكفر ولو لم يبغض الدين، الحكم على النطق. نعم. أو محبة الكفر، ولا يحب الكفر أيضا، هذا لا يكفي، إنما يبغض الدين ولا يحب الكفر، يقول إذا كنت ما تكره الدين ولا تحب الكفر فإنك تفعل ما تشاء وتقول ما تشاء، يقول لا يا بابا ما يجوز للإنسان أن يتكلم بكلام الكفر أو يفعل أفعال الكفر ولو كان يبغضها أو يحب الدين، فإنه يكفر بذلك حكما عليه بما ظهر منه من الفعل والقول. وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. سبب ذلك قال تعالى ذلك بأنه استحب حياة الدنيا على الآخرة، هذا هو الذي سبب كفره، أنهم آثروا الدنيا على الآخرة ففعلوا وقالوا أقوال الكفار وأفعالهم، أو سكتوا عن الإنكار وسالموهم من أجل الحفاظ على مطامعهم الدنيوية، هذا هو الذي سبب لهم الكفر. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. وبهذا انتهت هذه الرسالة المفيدة، غفر الله لمؤلفها ونفعنا بما سمعنا وما قرأنا من هذا ومن غيره، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبقى في هذا الشريط متسع فأكملناه بالمادة التالية. ثم قال اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. مناسبة هذا الباب لما قبله وهو كتاب الصلاة أن من أحكام الجنائز الصلاة، فلذلك جاء به بعد كتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة بكسر الجيم، وهي الميت على النعش، فإذا كان الميت على النعش قيل جنازة، وجنازة بالفتح. ويطلق الجنازة على الميت أيضا ولو لم يكن على النعش. والموت هو غاية كل حي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. والموت ليس معناه الفناء، وإنما هو مفارقة الروح للجسد، هذا هو الموت، مفارقة الروح للجسد. فالروح تبقى ولا تفنى، والجسد قد يتحلل ويصير رفاة وترابا، وقد يبقى أيضا. ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى بعث الأجساد أنشئت هذه الأجساد كما كانت، أنشئت من رفاتها وترابها الذي تحلل، فتعاد ويفنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، وهو حبة مثل حبة اللوبيا تكون عند العصعص، فهذه لا تفنى ويركب منها خلق الإنسان. فإذا أنشئ جسده كما كان عادت إليه روحه، ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام بالصور وهو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسمها، ثم يقوم يمشي كما كان في الدنيا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو الموت والبعث. والموت له مقدمات، ومن أهم مقدماته المرض، فالمرض مقدمة للموت، والهرم والكبر أيضا علامة على الموت. والمرض آفة تصيب الإنسان، وهي مقدمة للموت، والمريض يباح له التداوي، يباح للمريض التداوي. والعلاج هذا من المباحات ولا ينافي التوكل، بل هو سبب من الأسباب، والأسباب لا تنافي التوكل. وبعض العلماء يرى تأكد العلاج حتى يقارب به الوجوب، وبعضهم يرى أنه مباح إن فعله فلا حرج عليه وإن تركه فلا حرج عليه. ولكن يجب أن يكون أو يشترط أن يكون التداوي بأمر مباح بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، فهي أنفع العلاج، وبالأدوية المباحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع العباد، فإن الله سبحانه ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، فإذا أصيب دواء الداء نفع بإذن الله. فالتداوي بالأمور المباحة من رقية أو أدوية مباحة لا بأس به عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يرى تأكده، قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. أما التداوي بما حرم الله فإنه لا يجوز، خصوصا إذا كان ذلك بأمور محرمة تخل بالعقيدة، بأمور تخل بالعقيدة كالذهاب إلى المشعوذين والسحرة والكهان من أجل العلاج عندهم، فهذا محرم شديد التحريم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان العرافين والمنجمين والمشعوذين للتداوي عندهم، وإذا أطاعهم فيما يأمرونه به من الشرك فقد كفر بالله عز وجل، كالذي يذبح لغير الله، يأمرونه أن يذبح لغير الله فيجيبهم ويذبح، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، أو يعملون له أشياء من الشرك ويوافقهم عليها كالاستغاثة بالشياطين أو بالجن والاستعانة بهم أو بالسحر، كل هذا كفر وشرك بالله عز وجل. وكذلك التداوي بالمحرمات من النجاسات والسم غير ذلك، فهذا محرم لا يجوز التداوي به، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لهذا يقول الفقهاء: يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، لكن بالشروط التي ذكرناها، أن يكون بغير محرم، وأشد المحرمات الشرك والسحر والكهانة والشعوذة والطلاسم وتعليق الحجب، الشركية والرقى الشركية، كل هذا لا يجوز. وكذلك التداوي بالنجاسات والأشياء الضارة، كل هذا لا يجوز. والمريض أيضا هذا الحكم الأول وهو التداوي. الحكم الثاني من أحكام المريض عيادته، فيستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يعوده ويجلس عنده قليلا، لا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب جلوسه، وإلا فليخفف الجلوس ويسأله عن حاله ويوسع عليه الأمر ويفتح له باب الرجاء ويقول أنت إن شاء الله طيب ومرضك خفيف وما أشبه ذلك، يحسن ظنه بالله عز وجل ويفتح له باب الأمل، ولا يقول له أنت مريض، أنت مرضك هذا شديد، مرضك هذا مخوف، ما يقول هذا، لأنه يزيد المريض مرضا، بل إنه يبشره ويوسع عليه ويخفف عنه الألم، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويأمره بحسن الظن بالله عز وجل. وإذا رأى فيه علامات الموت أو قرب الوفاة يذكره بالوصية والتوبة مع فتح باب الأمل له، يقول هذه أشياء تنفعك ولا تضرك، الوصية حتى الصاحي الإنسان الصحيح يستحب له أن يوصي، أو يجب عليه إذا كان عليه ديون حقوق للناس يجب عليها أن يوصي، فالوصية ما لا تقرب أجلا ولا تدفع أجلا، يأمره بالتوبة، والتوبة أيضا مطلوبة، توبة مطلوبة من الأصحاء ومن المرضى، فيوصيه بالتوبة والوصية بما له وما عليه، ويقول له هذه أمور مطلوبة من المرضى ومن غيرهم. فإذا حضره الموت، إذا حضره الموت وصار يقاسي من النزع، فإنه يستحب أن يلقن لا إله إلا الله، يوجه إلى القبلة، يوجه إلى القبلة في حالة الاحتضار ويلقنه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، ولا يقول له قل لا إله إلا الله، وإنما يتلفظ بلا إله إلا الله عنده من أجل إذا سمعه يقول مثله، فإذا قالها مرة فإنه يسكت ولا يكرر عليه، لأن هذا يثقله مع ما يقاسي من ألم الموت، فلا يكرر عليه، إلا إذا تكلم بكلام فإنه يعيد التلقين بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيلقنه هذه الكلمة العظيمة ليتكلم بها وتكون خاتمة لحياته يموت عليها فيكون من أهل الجنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى أن الإنسان يثبت على الطاعة وعلى الإيمان حتى يأتيه الموت وهو كذلك. فإذا قبضت روحه فإنه يغمض عينيه، لأن الميت إذا قبض روحه جحظت عيناه وانفتحت، فيغمضه كما يأتي في الحديث، كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة، بمعنى أنه يرد جفنه على عينه ولا تبقى عينه جاحظة. ثم يجرد من الثياب التي عليه لئلا يفسد جسمه، الثياب التي مات فيها تنزع، ويسجى يعني يغطى بثوب يستره كله، يستره كله عن الأنظار، وإذا كان عليه ديون فإنه يبادر بقضاء ديونه إن كان له تركة، وإلا فيستحب لأحد إخوانه من المسلمين أن يتحمل عنه الدين، يعني يكفل الدين الذي عليه. فهذا ما ينبغي للمريض، وما ينبغي عند الاحتضار، وما ينبغي بعد الاحتضار. وهناك أشياء أيضا وردت بها الأدلة، مثل قراءة ياسين عند المحتضر، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكرها أي تذكره واستحضاره، ولا يغفل الإنسان وينسى الموت، لأنه إذا تذكره استعد له وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب وعمل عملا صالحا. أما إذا غفل عن الموت فإنه يترك الأعمال الصالحة، أو يقلل منها، أو يتكاسل، أو يتساهل بالحقوق التي عليه، فتذكر الموت فيه مصالح عظيمة، للإنسان. أولا الموعظة، لأن الموت هو أعظم المواعظ، وثانيا أنه يستعد له ويكون على إهبة الاستعداد للموت في كل لحظة، لأنه لا يدرى متى ينزل الموت. وهذه من اللذات بالذال قاطع، قاطع اللذات. فكم من منعم في دنياه منبسط في أكله وشربه ساهيا لاهيا، هجم عليه الموت فقطع لذته، قطع اللذة التي هو فيها، ونقله إلى حسرة وإلى ضيق ونكد. فهو يقطع اللذات، الموت يقطع اللذة ويزيلها. وفي آخر الحديث: لا تذكرونه في قليل إلا كثر، ولا في كثير إلا قلل. فأيضا تذكر الموت يحمل على القناعة باليسير وعدم الطمع في الكثير، لأن الإنسان في هذه الدنيا على أهبة السفر، فيكفيه منها ما يمضي حياته ويعيشه فيها ويمتعه فيها، وأما ما زاد عن ذلك فهذا ليس له، هذا لغيره، لا يخرج من الدنيا بشيء، ولو كان عنده أموال الدنيا ما يخرج منها بشيء إلا بالكفن فقط. فإذا تذكر الموت فإنه يقنع بالقليل من الحلال ويترك الكثير الذي يشغله، أو ربما يكون من الحرام، فإن النفوس مغرمة بحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال، وتحبون المال حبا جما. فإذا نسي الموت مع حبه للمال قد يستغرق في جمعه من حلال وحرام ولا يحاسب نفسه. أما إذا تذكر الموت فإنه يكف عن كثير من التصرفات والمكاسب المحرمة، لأنه يعلم أنه محاسب عن هذه المكاسب. فتذكر الموت فيه مصالح عظيمة. نعم. لا يتمنين، هذا نهي، نهي مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم. والتمني هو الطلب، أي لا يطلب أحدكم الموت من ضر، أي بسبب ضر نزل به، ضر في بدنه من مرض ونحوه، أو ضر في ماله أو في أهله. فمن أصيب بضر في ماله أو في أهله أو في نفسه عليه الصبر والاحتساب، ولا يجوز له أن يتمنى الموت، لأن حياته خير له. إن كان في عمل صالح فإنه يزداد، وإن كان في عمل غير صالح فإنه يرجى أن يتوب، يرجى أن يتوب، فحياته خير له، هذا للمؤمن. أما الكافر والعياذ بالله هذا حياته ضرر عليه، إنما نمدي لهم ليزدادوا إثم. أما المؤمن وإن كان عاصيا وإن كان فاسقا حياته خير له، لأنه يرجى أن يتوب فيلقى الله عز وجل وهو تائب، لأن إيمانه بالله عز وجل يسوقه إلى التوبة. فهذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت، وهو مكروه أو محرم إذا كان من أجل الضرر الذي نزل بالإنسان. أولا لأنه ينافي الصبر، تمني الموت ينافي الصبر، والمسلم مطلوب منه الصبر على ما يبتلى به. وثانيا أنه ينهي حياته التي هي خير له، إن كان يعمل صالحا فإنه يكثر ويزداد، وإن كان في عمل غير صالح فإنه يرجى أن يتوب. ولأنه لا يدري ما بعد الموت، ربما يكون ما بعد الموت والعياذ بالله أشد مما هو فيه من الضر، وهو لا يدري ماذا يلاقي. هذا إذا كان تمني الموت من أجل أمور الدنيا. أما إذا كان تمني الموت من أجل الدين، يتمنى الموت لأجل يسلم على دينه إذا كان وقت فتن ويخشى على دينه، فلا بأس أن يتمنى الموت، لما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولأن مريم عليها السلام تمنت الموت لما خشيت من الفتن: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها خشيت من الفتنة على قومها أن يتكلموا وأن يقولوا، وقد حصل ما تخوفت منه. فإذا كان تمني الموت من أجل الدين والسلامة من الفتن فهذا جائز. أما إذا كان تمني الموت من أجل مصائب الدنيا فهذا لا يجوز، بل على المسلم الصبر والاحتساب والتوبة إلى الله عز وجل. فإن كان لا بد أي لا مناص من تمني الموت، يعني لا بد أن هذا الإنسان يتمنى الموت، فليفوض الأمر إلى الله، ليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض الأمر إلى الله عز وجل أن يختار له الخيرة المباركة بالموت أو بالحياة. فهذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى النهي عن تمني الموت إذا كان من أجل الضرر في الدنيا والمصائب. ثانيا الحديث يدل بمفهومه على أن تمني الموت إذا كان لأجل الدين والخوف من الفتن في الدين فهذا جائز، بقوله: من ضر نزل به. من ضر، فمفهومه أنه إذا كان لغير ضر وإنما هو خوف على دينه فإنه يجوز. ثالثا في الحديث تفويض الأمر إلى الله عز وجل بأن يقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، بأن يدعو بهذا الدعاء بدل أن يتمنى الموت، يدعو بهذا الدعاء. نعم. المؤمن يموت بعرق الجبين، الجبين هو جانب الجبهة، هذا هو الجبين، ما بين الجبهة وبين الأذن هذا يسمى بالجبين، وفوق الصدر. ومعنى الحديث والله أعلم فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول أن معناه أن المؤمن يشدد عليه في النزع، يشدد عليه في النزع وسياق الموت من أجل تمحيصه من الذنوب ليلقى الله جل وعلا وهو ممحص من الذنوب، فيكون في تشديد الموت عليه تكفيرا لخطاياه. وقد اشتد الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول إن للموت لسكرات، فالمؤمن يشدد عليه في الموت من أجل تمحيصه وتطهيره تكفير سيئاته، هذا تفسير. التفسير الثاني أن معناه أن المؤمن يكد ويكدح في طلب الحلال إلى أن يموت، إلى أن يأتيه الموت. المؤمن يطلب الرزق الحلال ويكد ويكدح ولا يتكاسل عن طلب الرزق الحلال حتى يأتيه الموت وهو كذلك، فهذا فيه الحث على طلب الرزق الحلال والتعب في ذلك حتى يأتيه الموت، ولا يسأل الناس أو يترك الكسب الحلال ويصير عالة على غيره، هل يطلب الرزق إلى أن يأتيه الموت. هذا المعنى الثاني للحديث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومعنى التلقين إلقى هذه الكلمة على المحتضر، والمراد بموتاكم المراد به المحتضر، أما الميت فلا يلقن بعد موته لأنه لا يستفيد من هذا. المراد بموتاكم لقنوا أي ألقوا على موتاكم هذه الكلمة، وموتاكم يعني المحتضرين، وليس المراد الموتى الذين خرجت أرواحهم لأنهم لا يستفيدون من التلقين. وفائدة التلقين أن يختم لهم بها فيموتوا عليها فيكونون من أهل الجنة، لما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه فائدة تلقين الموتى لا إله إلا الله. وقوله موتاكم هذا خطاب للمؤمنين، فهل تلقين لا إله إلا الله خاص بالمؤمنين أو أن حتى الكافر، حتى الكافر يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه أبا طالب وهو في الموت قال له يا عم قل لا إله إلا الله، وكذلك لما زار يهوديا شابا يهوديا كان يخدمه فمرض وأصابه الموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعوده فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه وكان أبوه حاضرا أبوه يهودي فقال أطع أبا القاسم، فقال الشاب لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فدل على أن الكافر يعاد ويعرض عليه الإسلام، المسلم يعود الكافر المريض ويعرض عليه الإسلام ويدعوه إلى الإسلام لعله أن يقبل ويموت على الإسلام فيلقن لا إله إلا الله. نعم. وعن عمر بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على الغلام ياسين، رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني سورة ياسين، والمراد بموتاكم من حضرتهم الوفاة، وليس المراد الذين قد ماتوا، فإن الأموات لا يقرأ عليهم القرآن لأن هذا بدعة غير معروف عند السلف أنهم يقرؤون على الجنائز أو يقرؤون عند القبور، هذا غير معروف عند السلف فهو بدعة، وإنما المراد القراءة على المحتضر لأنه هو الذي يستفيد من القراءة ويتوب إلى الله عز وجل، ولأن قراءة ياسين ذكروا أنها تسهل خروج الروح ولما فيها من ذكر التوبة والجنة والنار، وفي قصة الرجل الذي قال لقومه يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، فهذا الرجل ختم الله له بخير فقيل له ادخل الجنة، هذا يذكر المحتضر التوبة ويذكره البعث والنشور، لأن السورة كلها تدور حول هذا المعنى، حول البعث والنشور والجنة والنار والتوبة، فيتذكر إذا سمعها ويتوب إلى الله عز وجل، وأيضا إذا كان أيضا تسهل خروج الروح كما ذكروا.